قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، فإن اللمس والمس والمباشر الجماع، ولكن الله جل وعلا يكني بما شاء بما شاء، يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار غندرا شعبه به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه. ومثله قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر قال اخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال اللمس والمس والمباشره الجماع، ولكن الله جل وعلا يكني بما شاء. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال انبانا اسحاق الازرق عن سفيان عن عاصم الاحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الملامسه الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس انه قال ذلك، ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن ابي حاتم عنه. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيده أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسد شيئا من جسدها مطيا إليه. ثم قال حدثنا ابن مشان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المخالق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اللمس ما دون الجماع، وقد رواه من طرق متعددة من مسعود بمثله. وروى عن من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من المس وفيها الوضوء. روى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يتوضأ الرجل من المباشر ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء هو الغمس. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وامي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخالق عن طارق عن عبد الله أنه قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وعبيدة وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني عبد ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم الخلعي ويزيد بن أسلم ونحو ذلك. قلت روى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سنن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فرواية عنه مختلفة فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فيما بينهم في اللمس والمس والجس بدون حائل، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض من امرأة أجنبية كالزوجة وغيرها. والذي عليه الجمهور أنه ليس بناقض، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. نعم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله. قال ناصر هذه المقالة قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن إقرار لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد. على كلا التفسيرين قالوا ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغنى. واستأنس أيضا بالحديث الذي رواه أحمد وقال حدثنا عبد الرحمن بن نادي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عن معاذ أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل. قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة من المؤمنين عامة؟ فقال البل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي ومن حديث زائدة به قال وليس بمتصل. ورواه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا قالوا فأمروا بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يلقه ثم يحتمل أنه إنما